بعث باك بونغ جو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا ببرقية إلى سعد حريري يوم 22 الخميس تهنئة بتعيينه رئيس مجلس الوزراء للجمهورية اللبنانية، وتمنى له نجاحا في أعماله الرامية إلى استقرار البلاد وازدهارها، وعبر عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ستشهد مزيدا من التوسع والتطور.